ورب عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء، على أنحاء السماء، على أطراف السماء في نواحيها، يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة أو نسمة طيبة. نسمة بمعنى الروح. فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها، أي أثنى عليها ودعا لها وترحم واستغفر. قال حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسجد، ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين. وهذا ثابت، كل الأجزاء السابقة ثابتة من الأحاديث الصحيحة التي سبقت، يجعل روحه في النسب الطيب. قال ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين، ثم يؤمر فيوسع في قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له الريحان، وهو كل ما له، كل نبت له رائحة طيبة، ينبذ له، يطرح له في قبره، يوضع له الريحان في قبره، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نور، يعني إن لم يكن، إن كان قد حفظ شيء من القرآن على قدر حفظه، إن كان معه يعني إن كان حافظا بشيء من القرآن كفاه نور، نور القرآن الذي معه. قال إن كان معه شيء من القرآن كفاه نور، وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس، مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتن وأخشن من كل خشن. البجاء كساء مخطط من أكساء الأعراض، خشن غليظ. البجاد الكساء الغليظ الخشن، من أكساء الأعراض التي يصنعونها بأنفسهم من الوبر وغيره. أنتن وأخشن من كل خشن، فيقال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ورب عليك غضبان، أعوذ بالله. وأما حديث أبيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولا، لما استعرض رضي الله عنه أحواله الثلاثة عندما كان مشركا، فلو مات على تلك الحالة كان معه النار، ثم لما أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فكان في خير حال، ثم ولي أشياء قال لا ندري ما الله صنع فيها، دل ذلك على اجتهاده فيما كان منه في أمر الفتنة، لأنه جعل ذي المرحلة غير مرحلة الأولى، يعني هذا يدل على اجتهاده رضي الله عنه، وليس كالظلمة والفجرة والمبتدعين الذين يتهمونه بأنه من أهل الفتنة والفساد، وأنه يقدم على البغي على بصيرة، نعوذ بالله من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بهذه المناسبة نؤكد يعني على خطر مذهب الرافضة والشيعة الذي يجد يعني قبولا لدى الكثيرين في مسألة الغلو في أهل البيت والطعن والسب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنهم يبدأون بمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنه، مع أن عمر بن العاص رضي الله عنه له حق خاص على أهل مصر، إذ جعله الله عز وجل سبب في فتح بلادهم وسبب في إسلام أجيالهم دينا بعد دين، فليتقوا الله سبحانه وتعالى في شأنه، خصوصا أنه عند وفاته هي لحظة ندم الإنسان وتوبته الصادقة وذهاب الدنيا عنه، جعل ما ولي في أثناء فترة الفتنة أمرا لا يدري ما الله صنع فيه، لا يدري أصاب عن أخطأ، فهو مجتهد رضي الله تعالى عنه كما كان عنه مجتهدا. نعم أخطأ رضي الله عنهما ومن معهما في مخالفة عليه، ولكن كان معهما من الحق، وكانوا من أهل الحق بالجملة، وكان علي أولى بالحق منهما، لكن ذلك لا يقدح فيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال في الحديث

في بعض الرواية ومرت على مظلوم فلم تنصره. فهذا بسبب عذاب الجلد الواحدة يمتلئ عليه القبر نارا، فليس الجلد كالجلد الذي نعرفه في الدنيا إن صح الحديث، وإلا فهو فيه ضعف. الحديث ذكره العيني في شرح البخاري، قال والله أعلم بصحته، وعزاه بالتبصرة إلى أبي القاسم الحريري. فتقدم فيه قريبا حديث أم حبيبة وفيه الاستعاذة من عذاب القبر. قال وأما حديث أبي طلحة فرواه البخاري عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فخذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، بئر من أبار بدر خبيث مخبث، لما لما كان قبرا لهؤلاء المشركين الكفار من رؤساء قريش. قال وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليالي. العرصة كل بقعة متسعة بين الدور ليس فيها بناء. أقام صلى الله عليه وسلم بأرض بدر بعد انتصاره في معركة بدر 3 ليالي. قال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته تشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاله، حتى قام على شفة الركي البئر، أيضا قام على حافة البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. هذا يدل على مشروعية تبكيت الكفار في قبورهم بهذا ونحوه، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال وجدتم ما وعد ربكم حقا. وهذا من قتادة مرتب، قول قتادة أحياهم الله عز وجل له يعني بذلك حياة برزخية، يعني أي تطرق الأرواح بالأبدان في تلك اللحظة. والذي يظهر أنها عندما يمر المسلم على قبر المسلم فيسلم عليه وعلى قبر المشرك فيبكته أنه يقع اتصال بين الروح والبدن حتى يسمع ما يقول، والله أعلم وأعلم. ولا ندري كيفية ذلك ولا طبيعة هذه الحياة التي تختلف عن حياة الدنيا. وهذا دليل على سماع الأموات ما ورد به الدليل، كما ذكرنا من قبل أن سماع الأموات مسألة مختلف فيها، والصحيح من ذلك أن يقيد بالدليل. فسماع الأموات ما ورد بالدليل سماعه مثبته، وغير ذلك بقي على أصل المنع لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور لعموم الآية في تشبيه، وهي طبعا مبنية تشبيه الكفار بالأموات في عدم السماع، ولكن هنا ورد به الدليل يسمعون التبكيت، ولذا ليس في هذه الأدلة حجة للغلاة من الصوفية المبتدئين الذين يقولون بخطاب الأموات سؤالهم قضاء الحاجات والدعاء وتفريج الكروبات وغير ذلك بزعم سماع الأموات. هم يسمعون الدعاء الذي يدعوه المسلم لهم، لا أنهم يطلبوا منهم أن يدعوا الله له

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرثوني، ثم حنوني، حنوني زي الحنوني، ثم اذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رب خشيتك حملتني، خشيتك حملتني، فغفر له. فقال غيره: ما خفتك يا رب. محل هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدمة فلينقل إلى هناك. قال: وأما حديث أبي موسى فرواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا رواه أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاتباه، ويا عضدي يعني أنت الذي أعتضد به، وناصراه يعني يا ناصري، وكاتباه يعني يا كاتبي أنت بتكتب لي، أنت بتجيب لنا الكسب والرزق. يعني جبذ الميت أي جذب، جبذ يعني شد من ملابسه، جبذ الميت. وقيل: أنت عضدها، أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاتبها، يعني يغلظ عليه. وذلك أنه ليس العضد وليس الناصر وليس الكاتب، فيبكت على ذلك إذا كان مفرطا في الوصية والله أعلم وأعلم، أو إذا كان أوطى أن يناح عليه. فيعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه كما في الرواية المخيلة، فهو في النياحة إذا قالت ما لا يجوز مثل هذا الكلام، وهو في بعض الأحيان وليس في كل ميت، وإنما من كان مفرطا بترك الوصية بعدم النياحة، أو من كان موطيا بالنياحة كما كانت عادة أهل الجاهلية أن يوصي الرجل أهله أن ينوحوا عليه وأن يعددوا عليه بعد موته. هذا حديث حسن. ولفظ الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: وجبلاه وسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كن، يلهزان يعني يضربانه. وأما حديث النعمان ابن بشير فرواه الشيخان البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدل عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه رضي الله عنه. لعل هذا والله أعلم كان منزلة الرؤيا الحق التي يراها المؤمن، رآها حال إغمائه كما يرى النائم، ويكون هذا مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال للميت، حتى يكون في ذلك التحذير من هذا الفعل. وقد كان فإن أخته بالفعل لما مات لم تبكي عليه، يعني قيل له كذلك كان بمنزلة الرؤيا لأنه لم يكن قد مات، لكن قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ والمؤمن يرى الرؤيا الحق فيما يستقبل، يعني أقصد يرى الرؤيا الحق أنه سوف يقع كذا وسوف يقع كذا، فأخبرها بما حدث له بالفعل لتنزجر ولا يقع منها ذلك عند موته رضي الله تعالى عنه. وأما حديث عوف بن مالك فرواه مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون ذلك النبي رضي الله عنه. وفي رواية وفيه فتنة القبر وعذاب النار. أعيده من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب النار. فيه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لهذا من أخذ أصح ما ورد فيما يقال في دعاء الجنابة ومن أجمعه وأشمله. النزل ما يعد للضيف، أكرم نزله إذا كان نزلا كريما، يعني لا أعد له في دار الدار التي ينزل ضيفا فيها. وسع مدخلة المدخل أو المدخل، رب يدخلني مدخل صدق، المكان الذي يدخل منه، فإذا كان واسعا دخل الجنة من الأبواب الواسعة. وغسله بالماء والثلج والبرد، البرد المعروف الذي ينزل الثلج اللي هو لا الثلج اللي هو غير متجمد. لا شك أن هذا مع شدة الحر الذي يكون في القبور وباطن الأرض دائما حر حتى في البلد، فإذا كان الإنسان في مغسولا بالماء والثلج والبرد من ذنوبه كان ذلك على أحسن حال. ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس الوتر والقذر، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، حتى لو كانت زوجته صالحة. يدعى بهذا الدعاء، وذلك أنها تكون يوم القيامة خيرا منها في الدنيا، والله أعلى وأعلم. زوجا خيرا من زوجي إذا كانت في الجنة كانت على خير حال، والله أعلى وأعلم. فهذا آخر ما تأثر من الكلام على أدلة عذاب القبر، وهذا من أشمل المواطن، يعني كلام طيب جدا. أقول قولي هذا وأستغفر. يقول السلف وعلماء الأصول في مسألة التقليد العام في العقائد، وكثير منهم من جهة أكثر يقولون بالمنع، هل يحتج لهم بهذا الحديث؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. منعنا أصل هذه المسألة بالفعل، هل من يقول بالمنع قد يحكم عليهم بأنهم كفار؟ هذا قول المعتزلة الضلال الذين يقولون لابد من الأدلة على طريقتهم. أهل الإسلام لم يزالوا عوامهم يتلقون العقائد الكبرى الأساسية أصول الإيمان جيلا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يأخذون عن علمائهم أنهم ينسبون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتلقوا الإسناد. وهذا ليس بلازم طالما كان من الأصول المتواترة الظاهرة لا يلزمهم معرفة الإسناد، وإن كانت المسائل اللي فيها يعني استدلال واختلاف فلا بد أن يكون هناك دليل، لكن المسائل العظمى مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فهذا أمر يعرفه بدليله. لكن عند هؤلاء المبتدئين أن الأدلة هي الأدلة العقلية، وليس أنه يعرف الآية أو الحديث أو معناه. إذا عرف معنى الحديث واعتقد أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العالم فهذا ليس بمقلد. التقليد المذموم أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه ليس تقليدا، لكن عندهم إن لم يكن عندهم قدرة عقلية لا يكون مؤمنا ولا يرجو الله. نعم المعتزلة يكفرون من لم يعرف الله بالأدلة العقلية على طريقتهم. يقول بعض الدعاء أن عذاب القبر شيء من الحساب، اللفظ المنقول لفظ سيء ذو من تحت الحساب، استغفر الله، لفظ سيء وقبيح يعني، إنما هو من الحساب جزء من العذاب. فإن كان الإنسان قدر عليه مثلا 100 سنة عذاب بسبب سيئاته وذنوب جاءت عليه يوم القيامة مثلا 300 سنة، يعذب 100 سنة ثم ينعم بعد ذلك على قدر ما عذب. هو ليس بهذه الطريقة طبعا، هو يضرب مثال. لا شك أن القبر كما ذكرنا أول منازل إيه؟ الآخرة، فهو جزء من عذابها كما يقول ابن القيم رحمه الله. ده نجي الكلام يعني كما ذكره أهل العلم أولى من التشبيهات غير جيدة. أن هذا الأمر وكما يقول شيخ الإسلام التيمية أيضا الإنسان يطهر عدة تطهيرات، منها المصائب التي تصيبه في الدنيا، ومنها سكرات الموت، ومنها لحظة خروج الروح، ومنها ما يخاف ما يكون في القبر. هذا كما ذكرنا أول منازل الآخرة، أنه قد يعني يعذب في قبره بذنب أذنبه، ويكون ذلك إذا كان كافيا لم يعذب به ثانيا، وربما كان أشد، ربما بقي عليه من ذلك شيء يبقى عذابه يوم القيامة، لكن هذا جزء من عذاب الآخرة. إن بقي عليه شيء كان في أهوال القيامة، إن بقي عليه شيء كان لابد أن يدخل النار، يعذب حتى يطهر ثم يخرج إلى الجنة بعد ذلك، لأن الجنة لا يدخلها إلا النفوس الطيبة، إلا نفس مؤمنة. هل الروايات متعددة لكيفية السؤال في القبر والعذاب؟ تكرار السؤال في القبر مثلا، وأحيانا يكون الطرق بمطرقة في يد الملك، وأحيانا تكون دابة التي معها الصوت، هل يعني ذلك أن العذاب يختلف مع كل واحد بحسب حاله، أم أن كيفيات العذاب لا يعلمها إلا الله، والمذكور نوعين منها فقط؟ نعم، هذا ليس حصرا، ولكن هذا نوع من العذاب الذي يصيبه له، وهناك إمكانيات الجمع بين الأدلة في وجود يقيد له أصم أبكم أعمى يضربه مطرقة من حديد، هذا لا مانع أن يكون يضرب بمطرقة أحيانا وبصوت أحيانا، والدابة الصماء فهو الأصم الذي في الروايات الأخرى، والله أعلم وأعلم. فهو أنواع متعددة الله عز وجل أعلم بها، في أوقات مختلفة، في أوقات في نفس الوقت يقيد له هذا وهذا، لا تعود. حديث ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، هل يقال إنه قال لها ذلك استصحابا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثقة وصدقا؟ لا، هذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر أنه قيل له ذلك، ولا تتقل كده، فذا إذا قيل له ذلك فعلا. الدعاء على القبر أثناء الدفن يكون سرا أم جهرا؟ يكون سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا له التجهيز، تغفير الوحيد واسألوا له التجهيز، ولم يدعو له جهرا عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن الصحابة على دعائه جماعة كما يفعل الناس اليوم، وهذا من البدع. إلقاء بعض الناس كلمة الموعظة أثناء الدفن صحيح بدعة؟ صحيح، ولكن لا يواظب عليه، يفعل أحيانا ويترك أحيانا، لأنه ليس في كل مرة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فعلها وتركها. سبقا شرحنا أن الميت يسأل عن بعد خروج الناس وانصرافهم، وإنه لا يسمع قرعني عليهم، ولذا قال عبد الله بن عمرو، وإذا قال عمرو بن العاص حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسلهم، إذا هو عشان ما يبدأوش الرسل مباشرة. زي ما قلنا إنه الآن يسأل شرحناها، بس الأخ الظاهر كان سرحان ساعتها أو الدنيا كانت حر. يعني إيه الآن يسأل؟ يعني سيسأل الآن، سيسأل بعد الآن بقليل، زي آتيك الآن، أنا جاي دلوقتي هذا الوقت، يعني هو لسه ما جالوش بس هيجيله. سماع الشيخ الطارق سويدان فيما يتعلق بالفتنة بقى في الصحابة، نعم فيها آراء غير سوية وعقيدة غير صحيحة، غير في أمر السيرة وقصص الأنبياء، هو يعني إيه الأمر فيها احتمال، لأنه كسائر كتب السيرة لكن بدون تمحيص، يعني فيها الصحيح على الضعيف على ما يروى بها، يعني حتى في قصص الأنبياء. أما هو شيء متعصب، لا، وفي أشياء نقلها عن الصحابة غير طيبة، لكن مسألة المشيئة دي أنا ما أدري. موضوع صلاة الفجر الأحوط الأشياء فيها إن بعد حوالي 22 دقيقة في الوقت اللي إحنا فيه، في جدول موجود. هل الميت يسمع ويرى من يزوره؟ كيف يستأنس؟ يستأنس يعني يشعر بالأنس، يشعر بوجود أحد. أما أنه يسمع من يزوره، يسمعه فيما ورد به الدليل كما ذكرنا، يسمعه في السلام والدعاء له، لكن يقول له إزاي الحال وعامل إيه وسلم على الناس اللي عندك، إذا ظهر له بدعة. أنا قبل أن يقول له دعيلنا، إحنا أحوالنا صعبة والدنيا بعد ما مشيت بقت وحشة ونحو ذلك، مثل هذا الأمر أيضا من المنكر والبدع، وفتح باب يعني الفساد واعتقاد الباطل وذريعة الى الشرك بعد ذلك. اخ المريض يسأل يسأل ان يدعو الله الشفاء واشفاء مرضى المسلمين. نسأل الله ان يشفي بقى اشفاء مرضى المسلمين. الله عز وجل كل ما يشفي الله. بعض الاخوة المرسلون يسألون الله يسألون الدعاء. نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم.